باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسوله. هذا الباب في التحذير من الاستشفاع بالله على خلقه، ذكره المؤلف هنا من باب كمال الايمان. وهذا كتاب الف ببيان توحيد الله والاخلاص له، وبيان تحريم الشرك وذرائعه ووسائله، تحريم البدع، تحريم المعاصي التي تنقص التوحيد وتنقص ثوابه. هذا ما ينقص ثواب التوحيد، ولهذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله، ولانهم وسائل الشرك والتوسل شفع بالله على خلقه، لأن شأن الله أعظم من ذلك، فلا يستشفع بالله على خلقه، هو سبحانه فوق ذلك وأعظم جل وعلا. ولهذا قال: باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا يقول اللهم إني أستشفع بالله عليك. هذا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، إنه تلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقالوا: يا سبحانه هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولو الله هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب الجد والقحط، فاستسقى لنا ربك، استشفع لنا الى ربك يسقينا الغيث، فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله. استنكر هذا عليه الصلاه والسلام وقال: سبحان الله سبحان الله، شان الله اعظم من ذلك، انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه. هذا يبين انه لا يجب ان يقال استشفع بالله عليك فلان، ولكن يستشفع بالمخلوق على المخلوق، فيقال: يا فلان انا تشفع بفلان عليك، ما في بعد. أما على الله لا، لا يقال استشفع بالله على فلان، لأن شأن الله أعظم من ذلك، ومن شأن المستشفى عبد من المشروع إليه أن المشروع أعظم، هذا لا يليق، لأن الله فوق الجميع وأعظم من الجميع سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يستشفع بالله على خلقه، ولكن يسأله بأسمائه وصفاته ويضرع إليه في طلب حاجاته. أما المخلوقون فلا يستشعر إليهم بالله، وإن يستشعر إليهم ببعضهم بعضا، فيستشعر إليه بأبيه بأخيه بعمه بمن يعز عليه أن يعطيه كذا أو يعينه على كذا أو ما أشبه ذلك. وهذه عادة صلى الله عليه وسلم، إذا سمع ما يكره قال: سبحان الله سبحان الله، أو الله أكبر الله أكبر. وقد يقول ذلك عند الأمر العظيم أيضا، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون ذلك. فإنه لما قال بعض الصحابة: جاء ذات أنواط، ثم ذات أنواط الله أكبر الله أكبر، قلت ما نفسي بيدك كما قال فمن سجلنا إلها كما لهم آلهة. استعظم هذا لأنه من طلاب الشرك، استعظم هذا وحذرهم منه في هذا الكلام العظيم الذي يريد الزجر والتحذير. ثم قال الله أكبر، يبين أن هذا الأمر لا يليق. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة، قال ابن مسعود: تكبرنا. إن لا أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة، قال تكبرنا. قال إن لا تكون شطر أهل الجنة، تكبرنا. من باب تعظيم هذا الأمر والفرح به والسرور به. فهذا التكبير والتعظيم عند ذكر العظيم المحبوب، وعند ذكر العظيم المكروه المنهي عنه. فيقال: سبحان الله والله أكبر عند هذا وعند هذا. عند المحبوب فرحا به، وعند المكروه إنكار الله. ومن هذا نستشهد بالله على خلقه من باب الإنكار، وبيان أنه لا يجب أن يستشهد بالله على أحد من خلقه سبحانه وتعالى.